والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، فهو لي ذلك والقادر عليه. وتبدأ شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة لغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، كما قال ابن كثير. قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الاستعاذة أيها الأحبة عبادة من العبادات، ومن أجل العبادات التي أمر الله جل وعلا بها. وأمر الله جل وعلا بهذه العبادة أن تصرف لمن؟ لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فماذا؟ فاستعذ بالله. فأمر الله بهذه العبادة أن تكون الاستعاذة بمن؟ بالله. قال الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة عبادة يجب صرفها لله جل وعلا، ومن صرفها لغير الله فقد وقع بماذا؟ فقد وقع بالشرك. ولذلك بوب المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي أن الاستعاذة بغير الله ماذا؟ شرك أكبر. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم ذكر المصنف بعض من الآيات التي تبين أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، وذكر هذه الآية العظيمة التي في سورة الجن، قول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الحال بينها مسلمي الجن لما أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ما كان يحصل من بعض أهل الجاهلية من الاستعاذة بماذا؟ بالجن. والآية كما يعني معروف أنه كان يعني أهل الجاهلية إذا نزلوا في وادي ماذا يقول؟ وخاف في ذلك الوادي وارتعد أو خاف، فإنه يقول ماذا؟ أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قوم، ويقصد بذلك ماذا؟ الجن. كانوا إذا نزلوا منزلا أو نزل واديا أو نزل بيت قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا هو عين الشرك. ولذلك قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس ماذا يفعلون؟ يعوذون برجال. هذا هو موطن ماذا؟ الشاهد من هذا. يعوذون أي يستعيذون بماذا؟ برجال من الجن. فزادوهم ماذا؟ رهقا. من الذين زادوهم؟ الجن. زادوا من؟ زادوا هؤلاء المستعيذين بهم، زادوهم ماذا؟ خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد ما يكونون منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. في الآية واضح مناسبتها ماذا؟ للباب، بأنها ماذا؟ فيها بيان أن الاستعاذة ماذا؟ عبادة، ويجب صرفها لغير الله، وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمن الجن قالوا بعد ذلك: ولن نشرك بربنا أحدا. أيضا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وأن الاستعاذة بغير الله تورث ماذا؟ الخوف والضعف. من استعاذ بغير الله وكل إليه، ومن لجأ لغير الله وتوكل على غير الله وكل إليه، والعياذ بالله تعالى. ويفهم منها أن الاستعاذة بالله أيضا تورث أمنا وقوة. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاه، وهي زوجة عثمان بن مرعون، وكانت امرأة صالحة، كما يقول ابن عبد البر في التمهيد. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو ما يشرع لأهل الإسلام أن يفعلوه، ما يشرع لأهل الإسلام أن يفعلوه حين ينزل ماذا الواحد منهم منزلا، وهو الاستعادة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذا يقول العلماء في صنيع المصنف رحمه الله تعالى، هذا منهج في الدعوة، إذا نهيت الناس عن شيء فبين لهم المباح وبين لهم ماذا ما يشرع لهم فيما نهيتهم عنه. فالله جل وعلا نهى بهذه الآية الاستعاذة بغيره جل وعلا، فالمصنف ذكر الآية ثم ماذا ذكر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يفعلوا حين ينزلوا منزلا. من نزل منزلا أي منزل كان، واضح؟ إذا سرت في سفر ونزلت بسيارتك تريد أن تصلي فقل هذا الدعاء فإنه لا يضرك شيء بإذن الله حتى ترحل من منزلك ذلك. إذا نزلت منزلا جديدا فأول ما تضع قدمك في ذلك المنزل فقل ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء حتى ترحل من منزلك ذلك وأن مكثت فيه 30 عاما بإذن الله عز وجل. لكن بهذا الشرط أن يكون عند أول نزولك ماذا؟ المنزل، أي حين تنزل المنزل. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله المراد بها هنا ماذا؟ هذا على أكثر قول أكثر العلم أن المراد بذلك هو القرآن الكريم، لأن كلمات الله قسمان، واضح؟ كلمات شرعية وكلمات كونية. كلمات شرعية وهي ماذا؟ أوامره ونواهيه وكلامه جل وعلا، كل هذه كلمات شرعية. وهذا واضح من قول العلم أن المراد هنا من كلمات الله التامات الذي هو ماذا؟ القرآن. وهناك كلمات ماذا؟ كونية. كلمات ماذا؟ كونية، وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وهي الكلمات التي هي نافذة ماذا؟ في عباده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال بعض العلم أي لا يخرج عن حكمها بر ولا فاجر، بل أمرها نافذ على الجميع. أعوذ بكلمات الله التامات أي الكاملات التي ماذا؟ لا ينقصها، لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل هي الكافية ماذا؟ الشافية. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. ما هنا يقول العلماء ماذا؟ موصولة، أي من شر ماذا الذي خلق، وهي موصولة لكن ماذا؟ والمراد بها العموم، لكن ليس هو يعني عموم الإطلاق، لأن من هناك ماذا؟ مما خلقه الله جل وعلا ليس فيه شر. فالمعنى الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي من شر ماذا؟ كل مخلوق فيه شر، لأن هناك الملائكة ليس فيهم شر، وهناك الجنة ليس فيها شر، وهناك الأنبياء ليس فيهم ماذا؟ شر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول ابن القيم رحمه الله من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، واضح؟ في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو إنسان أو جني أو هامة أو دابة أو ريح أو عاصفة أو صاعقة، من كل شيء، واضح؟ وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسأل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العالي. يقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى في بيان الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، قال أي أن اسم الله لا يضر معه شيء لا من السماء ولا من الأرض، وأن العبد إذا قال ذلك صرفت عنه شرور السماء فلا ينزل عليه شر من السماء وصرفت عنه شرور الأرض، شر الجن وشر الإنس وشر العين وشر الهوام وشر الدواب وشر كل ذي شر، فإنه يصرف عنه بإذن الله عز وجل. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، وهذه على إطلاقها لم يضره شيء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لم يضره شيء بإذن الله عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم وعلم. فإني يقول القرطبي منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا، فتذكرت في نفسي أو فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات تلك الليلة حتى ينفذ أمر الله جل وعلا. هذا الحديث أيضا له رواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره لدغة عقرب ولا حية. من قال أعوذ بكلمات الله حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره لدغة عقرب ولا حية، والله لو لدغته 100 مرة لا تضره. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تضره لدغة عقرب ولا حية، قال إما أنها تصرف عنه فلا تلدغه، وإما أنها تلدغه فلا تضره. وأنت ترى الناس اليوم من من تلدغه العقرب أو الحية فيموت، ومنهم من يمرض من ذلك أياما، ومنهم من يمرض سويعات، ومنهم من لا تضره بإذن الله عز وجل حسب الحصانة التي تكون حوله. فهذا الذكر هو كالحصانة كالحصن الحصين حول العبد كالثياج حول العبد، فإذا جاءت هذه الأرواح الخبيثة وأرادت أن تنفذ إلى فإذا كان هذه الحصانة قوية فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل، واضح؟ لأن هذه السميات أرواح خبيثة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دغته العقرب حتى يشبع لما أنت صلى الله عليه وسلم قال لعن العقرب ما تركت نبيا ولا غيره إلا لدغته، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فعل صلى الله عليه وسلم أنه جاء بماء وملح ثم وضع إصبعه في الماء فأخذ يقرأ حتى سكن، قرأ الفاتحة وقرأ قرأ الله قرأ رب الفلق قرأ الناس حتى سكن الألم، وهذا منهج في الرقية أنك تقرأ على المريض حتى يسكن الألم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين الأدوية الحسية والمعنوية، قال فإن خاصية الملح أنه يجذب السم من الجسد فيضعه على مكان اللدغة، فيضعه يأتي بالسم فيضعه على مكان اللدغة ثم تأتي هذه الأرواح الطيبة فتقع على هذا السم فتفسده بإذن الله عز وجل. ولذلك كلما تقرأ والألم موجود السم موجود فقرأ حتى يذهب الألم، فإذا ذهب الألم فإن السم ماذا؟ يفسد، فقد فسد بإذن الله عز وجل. فهذه يعني جعل الله جل وعلا فيها أرواح خبيثة يطفئها ماذا؟ هذا الذكر المبارك. وأذكر لكم قصة عجيبة لأحد زملائنا في الجامعة وكنا أنا وياه في دعوة، وذكر لي قصة حصلت له هو بنفسه لا ينقلها بل بنفسه. قال دخلت، كان له مسجد في مزرعته، قال دخلت المسجد يوما فإذا العقرب تسير وتجري في داخل المسجد، قال اليوم أريد أن أقرأ على العقرب نفسها وأنفث عليها، فأخذ يقرأ الفاتحة وينفث عليها، قال حتى وضعت ذيلها ثم يقول أقرأ عليها حتى سكنت عن الحركة توقفت لا تتحرك، قال فأخذت أقرأ عليها وأنفث ما مسستها بيدي، قال والله حتى ماتت فحملتها ميتة ورميتها ما مسستها بيدي، قال وإنما أقرأ الفاتحة. قلت كم وصلت يا شيخ؟ قال وصلت قريب 40 وأنا أقرأ وأنفذ عليها، قال حتى ماتت بإذن الله عز وجل. فالقرآن هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والله لا نحتاج إلى أي دواء مع هذا القرآن الكريم، فهو شفاء للأدوية الحسية والمعنوية، لكن يجب اليقين من المسلم بهذا الكلام المبين وأنه شفاء بإذن الله عز وجل. إذا عرفتم معنى هذا الحديث العظيم وفيه فوائد، من الفوائد العظيمة أن الاستعادة عبادة، وأن الاستعادة المشروع هي ما كانت بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. ومنها أخذ العلماء هنا من هذا الحديث في باب العقيدة أن كلام الله غير مخلوق، لأن هنا أجاز الاستعادة ماذا؟ بكلام الله عز وجل، فدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهذا رد على المعتزلة. أيضا فضيلة الدعاء مع اختصاره، وأنه تواصي ونوصي نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل، نواصي المخلوقات بيد الله تبارك وتعالى، واضح؟ نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل، فهو الذي يمنعها. ولذلك واعذروني أعطيت شوي لكن لعله في فائدة يعني لكم، ذكر أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لا يزال عليه من الله حافظ، قال أن تتنزل عليه الملائكة فتحفظه بإذن الله عز وجل، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، قال إن العبد، قال عنهم إن العبد إذا نام هو أحوج حين يغيب عن وعيه، وينام ويموت الموتة الصغرى ويغيب عن وعيه، هو أحوج ما يكون إلى حفظ الله تبارك وتعالى. فلذا هذه الآية الكرسي تكون كالسياج حوله بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. فضلش. قال رحمه الله، قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب ذكر المصنف فيه رحمه الله نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله عز وجل. وهذا هو مناسبة الباب لهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب ماذا؟ التوحيد. باب من الشرك أن يستغيث. الاستغاثة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي طلب الغيث وهي إزالة الشدة، طلب الغيث وهي إزالة الشدة. والفرق بين الاستغاثة وبين الدعاء أن الاستغاثة تكون إلا في حال الكرب وتكون من مكروه، أما الدعاء فإنه أعم، يكون من المكروه ومن غير ماذا؟ المكروه. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. العطف هنا قال العلماء رحمه الله تعالى من عطف العام على ماذا؟ على الخاص. العام هو الدعاء، والخاص هو ماذا؟ الاستغاثة. فاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فهو عطف الدعاء من باب عطف العام على الخاص. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. الدعاء كما هو معلوم عندكم دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ما هو؟ أن ترفع يديك تقول: اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، هذا دعاء إيش؟ مسألة. ودعاء العبادة ماذا؟ هو العبادات، أحسنت، القولية والفعلية كلها ماذا؟ دعاء عبادة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ماذا؟ عبادة. وهذا الدعاء عباده. ولذلك قال موسى: يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أفضل الدعاء. واضح؟ نعم. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وهو متضمن لدعاء ملا العباد، متضمن لدعاء العباد. فأنت لما تقول اللهم يسألك العفو والعافية وترفع يديك إلى الله عز وجل فهذا دعاء مثلا، لكن ماذا؟ هو عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الدعاء تصرفه لمن؟ لله تبارك وتعالى. الثاني وهو دعاء، أما دعاء العبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة. دعاء العبادة ماذا؟ تلاوة القرآن. دعاء عبادة لا، مستلزم لدعاء المسألة. ما هو دعاء المسألة هنا؟ أحسنت بارك الله، طلب الثواب من الله. دعاء لما تقرأ الآية واضح تطلب الثواب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عمر: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. وحديث صحيح الألباني رحمه الله تعالى. فهنا أنت تقرأ أولا وترجو ماذا؟ الثواب من الله جل وعلا، وتطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيك هذا الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات كثيرة نعلق عليها تعليقا يسير. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله، سواء دعاء ماذا؟ دعاء مسألة أو دعاء ماذا؟ أو دعاء عبادة. من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. فهؤلاء الأصنام والملائكة وغير هؤلاء لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا يضرك في دينك ولا دنيا. فإن فعلت واضح، فإن فعلت يعني دعوت وقعت في ذلك واضح، حشاه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا المراد ماذا؟ هو البيان للأمة. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والمراد بالظالمين هنا إيش؟ المشركين. لماذا؟ لأن الشرك هو أعظم الظلم. واضح؟ وهذه الآية كقول الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من ماذا؟ من المعذبين، فتكون من المعذبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافعي والمشفوع عنده. وهذا يحصل اليوم كما هو معلوم في بعض بلدان أهل الإسلام. فهذه الآية العظيمة فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. واضح؟ أخبر الله جل وعلا أن من دعا فقد وقع في الظلم وهو الشرك. ويستفاد من هذه الآية أن دعاء غير الله ماذا؟ شرك. ماذا؟ شرك أكبر. وأنه إذا أصلح الناس لو كان أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين، فكيف بمن سواه؟ بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. ثم ذكر المصنف الآية الأخرى، آية عظيمة وينبغي أن تقع في القلب. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أنا أريد أن أقف وقفة هنا، أريد أن أقف وقفة هنا خارج مسألة البهائم. قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، واضح؟ إذا أصابك المرض، إذا أصابك المرض أو نزل بك البلاء فهو ممن؟ من الله. والله جل وعلا أرحم بك من نفسك التي بين جنبك. يلزم من ذلك أن ترضى عن الله عز وجل وتعلم أن الله ما أصابك بهذا المرض إلا لأنه يحبك، ما ابتلاك الله إلا ليرفع درجتك، وتعلم أن هذا المرض الذي أصابك ليس من جبريل ولا من ميكائيل ولا من أحد من الخلق، فلا تتضجع، واعلم أنه من عند من؟ أرحم الراحمين بك الذي هو أرحم بك من نفسك، فحينئذ ترضى وتسلم. واضح؟ قال: وإن يمسك الله بضر يمسسك الله بضر ضر كالفقر أو المرض أو نحوه، واضح؟ فلا كاشف له إلا هو، أي لا يكشف الضر. والله لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يكشفوا عنك هذا المرض والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يدفعوا عنك هذا البلاء والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقال جل وعلا بعد ذلك: وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إن يردك الله جل وعلا بخير، والله لو اجتمع الخلق جميعهم على أن يمنعوا عنك هذا الخير وهذا الفضل الذي كتبه الله إليك، والله لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا من ذلك. فالملك لمن؟ لله. والأمر لمن؟ لله. والتدبير كله لله تبارك وتعالى. فيجب أن ماذا؟ أن تصرف العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. وإن يردك بخير من نعمة أو رخاء أو عافية فلا راد لفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعمر بن عمي عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبهم، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا ماذا؟ ما كتبه الله جل وعلا عليه. فالأمر لله تبارك وتعالى. فلما كان لا يكشف الضر إلا الله فيجب أن لا ندعو من إلا الله تبارك وتعالى. يصيب به من يشاء من عباده، أي يصيب بهذا الفضل من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله. والغفور يدل على صفة ماذا؟ مغفرة من الله جل وعلا. والرحيم ماذا؟ صفة الرحمة، وهي الرحمة ماذا؟ خاصة بمن؟ بعباد الله المؤمنين. فهذه الآية العظيمة يعني مناسبتها لهذا الباب والاستغاثة أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء، ونحو أن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ماذا؟ ولا يضر. من الفوائد وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده ماذا؟ بتوحيد الربوبية، واضح؟ وهذه من باب الإلزام. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله هو الخالق وهو الذي ينزل الغيث وهو لماذا الذي جعل لكم الأرض فراشا. فلا تجعلوا لله، فالله جل وعلا حاجهم بتوحيد ماذا؟ الربوبية، وألزمهم ماذا؟ بتوحيد ماذا؟ الألوهية. بطلان دعاء غير الله لعجزه أن نفع من دعاه ودفع الضر عنه، وإثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة المغفرة والرحمة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. الآية التي بعدها في بيان أن دعاء المسألة أيضا هو عبادة ويجب أن يكون لمن؟ لله تبارك وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق. أول الآية قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وهذا يجب أن نؤمن بها وأن يؤمن العبد بأن الرزق لن يحول أحد دونه، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، واضح؟ حتى تستكمل أجلها. وأعلم أن الأمة والله لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يرزقوك بريال واحد والله ما استطاعوا لذلك سبيلا. فالرزق من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. فلذلك يجب أن نطلب هذا الرزق من عند الله عز وجل، وطلبه من غير الله عز وجل فإنه ماذا؟ قدح في التوحيد ونوع من أنواع الشرك. ولذلك قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. واعبدوه قال العلماء من عطف العام على الخاص. كيف؟ جيبوا. قال: واعبدوه من عطف العام على الخاص. أيوة، الدعاء ماذا؟ عام. وطلب الرزق عبادة أم لا؟ من الله عز وجل عبادة. واعبدوه هذا عام في طلب الرزق وفي غيره من العبادات، واضح؟ فطلب الرزق من عند الله عز وجل فهو ماذا؟ شرك، ولذلك يجب أن يحذر منه العباد. وما يجريه الله جل وعلا على أيدي المخلوقين من الرزق لك فإنه من باب ماذا؟ من باب الأسباب. وإلا الرزق من؟ الرازق هو الله تبارك وتعالى. قال: واعبدوه واشكروا له. اعبدوه ماذا؟ واشكروا له. شكر الله يكون بأي شيء؟ بثلاثة أمور. أحسنت. بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب ماذا؟ أن تعترف بقلبك ماذا؟ بأن النعمة هذه من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. واضح؟ وتلهج بلسانك وتقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا، على هذه النعمة. واضح؟ وأيضا ماذا؟ بالجوارح بعبادته جل وعلا، عبادة اللسان وعبادة الجوارح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قام حتى تفطرت قدماه قالت عائشة أو تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالشكر يكون ماذا؟ بالقلب ويكون باللسان ويكون ماذا؟ بالجوارح. والشكر قال أهل العلم هو اعتراف النعمة بأنها من عند الله عز وجل، وأن لا تنسبها لغير الله عز وجل، وأن تسخرها في طاعة الله عز وجل، وأن تجعل ماذا؟ عونا على طاعة الله تبارك وتعالى. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالمرجع لمن؟ لله عز وجل، ويجازي جل وعلا كلا بعمله. فهذه الآية فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره، وفيها فوائد. أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق من من؟ من الله عز وجل. وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وجوب شكر الله على نعمة، وإثبات البعث والجزاء، وأنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدنيا والآخرة. الآية التي بعدها قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرون. هاتان الآيتان عظيمتان. يقول الله جل وعلا ومن أضل، أي لا أحد أشد ضلالا ولا أحد بلغ في الضلال ما بلغه ممن يدعو من دون الله، أي من الذي يدعو ماذا؟ غير الله عز وجل. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أبدا. من دعي من دون الله لا يستجيب إلى يوم القيامة، إما أنه ميت ولا يملك من أمر نفسه شيئا. واضح؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو في حياته، فضلا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن يعي أصحاب يعني من عباد القبور هذا الأمر، أن هذا الميت ولا يسمع ولا يملك من أمر نفسه شيئا، فضلا عن أن تسأله أنت ويعطيك ما تريد. وإما أن يكون من الجمادات لا تعي شيئا، وإما أن يكون ممن تدعوه من الملائكة وهم مشغولون بما خلقهم الله جل وعلا له من العبادة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين تدعونهم هم غافلون عند دعائهم. أما أن يكون ماذا؟ جماد لا يسمعها، وإما أن يكون ماذا؟ ميت، وإما أن يكون ملك ماذا؟ مشغول بما خلقه الله جل وعلا. وإذا حشر الناس، وإذا حشر الناس طبعا، وإذا حشر الناس الحشر ليس للناس فقط، أليس كذلك؟ نعم، الحشر لجميع ماذا؟ المخلوقات، جميع ما خلق الله جل وعلا يحشره في أرض المحشر. فيحشر الله جل وعلا الإنس، ويحشر الجن، ويحشر الهوام، ويحشر الدواب، ويحشر الزواحف، ويحشر جل وعلا الحيوانات، ويحشر الوحوش، ويحشر جميع المخلوقات كلها تكون على أرض ماذا؟ بيضاء نقية، ليس كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. فيفصل الله بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفصل الشاة الجماء من الشاة القرناء. واضح؟ لكن وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، من هم الذين يكونون أعداء؟ هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، فهم أعداء لكم يوم القيامة. ويتبرؤون فيقولون لربهم جل وعلا ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا، فيلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. ولذلك كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم ماذا؟ كافرين، أي يوم القيامة جاحدين لهذه العبادة كما قلت، لا يقرون بها ويتبرؤون منها. فهذه الآية العظيمتان فيهم الحكم على من دعا غير الله عز وجل بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. ففيها من الفوائد العظيمة أن الدعاء عبادة، ومن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وأن بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. واضح؟ في الدنيا لا يستجيب شيء ووقع في الشرك، وهذا لا يستجيب له إلى من، ويوم القيامة ماذا؟ يغفرون هؤلاء بشركهم ويكونون من أهل النار والعياذ بالله. أن الشرك هو أعظم الضلال، وإثبات البعث في هذه الآية، وإذا حشر الناس، إثبات ماذا؟ البعث والحشر للجزاء يوم القيامة، وأن الأوثان لا تسمع من دعاء ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها، وأن عبادة الله وحده في آخر الدنيا والآخرة. بعد ذلك ذكر المصنف آية عظيمة وآية جميلة، قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه آية عظيمة حقيقة، وهي سلوى أهل البلاء وسلوى أهل من نزلت فيهم النوازل، أهل الاضطرار. إذا نزلت بك نازلة وحل بك البلاء وعظم بك البلاء، فارفع يديك إلى رب الأرض والسماء وقل: اللهم إني مضطر وأنت المجيب. فإذا صدقت نيتك مع الله فيستجيب الله. يذكر أن أحد السلف كان به بلاء لازمه أكثر من 20 عاما، مرض لازمه أكثر من 20 عاما، فدخل يوم على قارئ وهو يقول قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرفع يديه وقال: اللهم إني مضطر وأنت المجيب، فقام من ساعته وليس به بس. وتعرفون القصة، ذكرها من كثير وغيره. فالرجل الذي في الخريبة الذي جاءه النص، ثم دعا الله عز وجل، قال للنص: دعني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل يا ولد إلى آخر الدعاء طويل. ومن ضمن دعائه ماذا؟ أمن يجيب المضطر، اللهم إني مضطر وأنت المجيب. وهو في التشهد وإذا بفارس قد أقبل وطعن هذا اللص وقتله، فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة. فالمقصود أن الإنسان عند الاضطرار، ولا إذا عند الاضطرار ولجأ إلى الله عز وجل وتلا هذه الآية وتبرع إلى الله تبارك وتعالى بها، فإن الله جل وعلا لا يخيبه. وكما قال القرطبي رحمه الله في الحديث الآخر: قد علمنا هذا أيضا صدقا دليلا وتجربة، فما من مضطر ويدعو الله عز وجل إلا استجاب الله جل وعلا له بإذن الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله جل وعلا هنا يخاطب المشركين ويقول لهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هم يعتقدون أن الذي يجيب المضطر من هو؟ هو الله. ولذلك إذا ركبوا الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا أصابهم الضر من؟ واضطرار يدعون من؟ يدعون الله عز وجل، بخلاف مشرك اليوم. مشرك اليوم إذا عمر به الضر دعا الولي والعياذ بالله تعالى. فمشركي اليوم يقول العلماء أشد شركا من مشركي الجاهلية. فالله عز وجل يقول لهم: أمن يجيب المضطر؟ يعني تعرفون أن الذي يجيب المضطر هو ماذا؟ هو الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ يعني ماذا؟ يخلف بعضكم بعضا، وهذا كذا حتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. أإله مع الله؟ أي سواء يفعل هذه الأشياء بكم؟ أي هل من إله مع الله جل وعلا يجيب المضطر؟ لا والله. أإله مع الله؟ لا والله، بل الله ماذا؟ إله واحد جل وعلا. قليلا ما تذكرون. فيبين الله تعالى أن المشركين قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذ الشفعاء من دونه تبارك وتعالى، فقال لهم: أإله مع الله؟ يعني إذا كنتم، يعني إذا كانت الآلة لا تجيب المضطر وأنتم تعلمون أنها لا تجيب المضطر، فلماذا تجعلونها ماذا مع الله تبارك وتعالى؟ فهذه الآية العظيمة حقيقة فيها بطلان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. فيستفاد من الآية بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. قول الشيخ فيما لا يقدر عليه إلا الله، العلماء هنا لهم كلام في مسألة الاستغاثة في المخلوق، الاستغاثة بالمخلوق الحي القادر الحاضر بثلاث، الحي القادر نعم، كما ذكر الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته. فيقول العلماء هنا يجوز، يعني مثلا أنت أردت أن تغرق وبجوارك رجل ويجيد السباحة وأردت وقلت يا فلان أغثني أخرجني مما أنا فيه وهو قادر وحي وحاضر فهذا جائز، واضح؟ أما أن يستغاث بالغائب يا سيدة زينب أو يا جيلاني أو يا عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ممن هو معروف عندكم، فهذا هو عين الشرك، ماذا؟ عين الشرك الأكبر. قال بطلان استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله، أن المشركون مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخل ذلك في الإسلام، الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل أن الله احتج عليهم بما هم مقرون به، بماذا؟ بما جحدوا. نعم. الحديث الأخير حديث رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طبعا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، بعض العلم يقول وهذا كثيرا أن المراد به عبد الله بن أبي ابن السلول عليه لعنة الله، رأسه ماذا؟ رأس النفاق، رأس النفاق، وكان يؤذي المؤمنين. طبعا يؤذي المؤمنين بأي شيء؟ بلسانه فقط، ليس ماذا؟ ليس باليد وإنما بلسانه. فقال بعضهم، يعني بعض ماذا؟ من؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ذكر بعض العلم أن الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. لما قال الصحابة ذلك قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريدون؟ أي نطلب منه ماذا؟ أن يكف الأذى على هذا المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أم لا؟ قادر صلى الله عليه وسلم، قادر أن يأمر بهذا المنافق أن يقتل، وقادر صلى الله عليه وسلم أن يؤمر به فيحبس، وهو قادر صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا الكلام فيه محدود، واضح؟ هما يعني أنهم ذهبوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن يعني نستغيث بك من هذا المنافق، واضح؟ فلما قالوا ذلك، لما كانت العبارة عبارة عبودية استغاثة بالله عز وجل نوع من أنواع ماذا؟ العبادة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه قادر على إغاثتهم ومنع هذا المنافق؟ يقولون العلماء لأربعة أمور. الأمر الأول حماية لجناب التوحيد، الأمر الأول حماية لجناب التوحيد، الثاني سدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك، الثالث وهو مهم تأدبا، واضح؟ تأدبا وتواضعا لربه صلى الله عليه وسلم، تأدبا من النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا من لربه جل وعلا، لأن الاستغاثة عبودية وتصرف لله عز وجل، واضح؟ أيضا الرابع تحذيرا للأمة من وسائل الشرك، واضح؟ في الأقوال والأفعال، تحذير الأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال، واضح؟ بارك الله فيكم، واضح الحديث؟ ها؟ طيب هذا الحديث العظيم مناسبة أنه فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بمن؟ بغير الله عز وجل، فأنكر لما قالوا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق، فأنكر عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الأربع التي ماذا؟ التي ذكرناها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب ماذا؟ من باب أولى. الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية ماذا؟ جلال التوحيد. لو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد آذانا هذا المنافق فكف أذاه عن أهل الإسلام، هل ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما لما كان منهم هذه العبارة نستغيث بك يا رسول الله، أو نذهب نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت العبارة بهذا اللفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. أيضا سد الطرق المفضية إلى الشرك ومشروعية الصبر على الأذى في الله وذم المنافق وتحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل ماذا؟ من أهل النفاق، كما قال يقول الله عليه في سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا هو المسلم الذي سلم الناس من لسانه، في الناس ولا المسلمون من لسانه ويده. فأذية أهل الإيمان وأذية أهل الإسلام من كبائر الذنوب، ولا سيما أذية أولياء الله، فقد قال الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته فقد آذنته بالحرب، أي ماذا أعلنت ماذا الحرب عليه، ومن حاربه الله فإنه خاسر في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا باب عظيم وباب جليل، باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا الباب بين فيه المصنف الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوين من دون من يدعى من دون الله عز وجل، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. ذكر المصنف هذه الآية باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يقولون العلماء: هذه الآية العظيمة تجتث الشرك من عروقه، وهي من أقوى الأدلة في كتاب الله عز وجل في الرد على المشركين، أقوى الأدلة في كتاب الله عز وجل في الرد على المشركين. قال المفسرون في هذه الآية: توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله عز وجل ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابدين ولا نصر نفسه. أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا وصف كل مخلوق، كل مخلوق أشرك به من دون الله عز وجل، واضح؟ بل كل مخلوق، واضح؟ لا يخلق شيئا، سواء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو من الملائكة عليهم السلام، أو من الأولياء، أو غيرهم من المخلوق، أيشركون ما لا يخلق شيئا، واضح؟ فكل من دون الله عز وجل فهو لا يخلق شيئا. الله جل وعلا هو الخالق، الله خالق كل شيء، واضح؟ وهم يخلقون، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مربوب ماذا؟ ضعيف، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون نصرا لهؤلاء الذين يدعون، ولا أيضا هم ماذا؟ ينصرون ماذا؟ يقدرون أن يدفعوا على أنفسهم الضر. ولذلك هذه الآية لما ذكرها المصنف ذكر بعض الأحاديث ستأتي، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد صلوات ربي وسلامه عليه وما حصره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يدفع الضر عن نفسه، وهو ماذا؟ سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وسيد الأولياء صلوات ربي وسلامه عليه، واضح؟ وأما أن قول لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصر، فكل من دعي من دون الله عز وجل لا يخلق شيئا ولا يستطيع أن ينصر نفسه ولا أن ينصر ماذا؟ من دعاه. فهذه الآية بطلان الشرك من أساسه، لأنه تعلق على مخلوق ماذا؟ عاجز. كل شرك فهو تعلق على مخلوق عاجز، أن الخالق جل وعلا هو المستحق للعبادة. الثالث الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ الألوهية. ما هو توحيد الربوبية؟ الذي مذكور في الآية، الخلق، واضح؟ والنصر أيضا، واضح؟ على كلهم من توحيد ماذا؟ الربوبية. مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل. ثم ذكر الآية الأخرى، قال الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية التي قبلها قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، هذه في سبع وهذه في ثابع. فهذه الآية مثل تلك الآية، الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، مثل قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من شرك وما لهم منهم من ظهير. فهذه الآية مثلها، والذين تدعون من دونه أي من دون الله عز وجل من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأصنام ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ كلكم تعرفون ها؟ النواة. ذكر الله عز وجل في القرآن في ثلاثة مواضع ها؟ أو ثلاثة أحوال، اثنان في سورة ماذا؟ النساء، والنساء أيضا ها؟ هذه هذا موضع ما يملكون من قطمير. ما هو من قطمير؟ هو الغشاء، الغلاف الذي يكون ماذا؟ حول النواة. إذا أخذت التمرة أخرجت النواة وأضعت في غشاء رقيق جدا ها؟ نعم. ولا تظلمون فتيلة، الفتيل ما هو؟ الذي يكون في وسط ماذا؟ في وسط النواة وشقة شكل. والنقير، ولا تظلم النقير الذي يكون في خلف ماذا؟ النواة. وإذا غلست النواة فإن النبتة تخرج من هذه النقر الذي فيها. فهذا كله ذكر الله عز وجل في كتابه. فالله عز وجل أخبر أن كل من دونه ما يملكون ماذا؟ من قطمير. نعم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن كل من في السماوات ومن الأرض من الملائكة والجن والخلق لا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون قطميرا. فالملك كله من؟ لله عز وجل. فيجب أن يدعى سبحانه وتعالى. إن تدعوهم، واضح؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني لو هؤلاء الذين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما أنه ميت في قبره، وإما أنه ماذا؟ غائب ماذا؟ أو مشغول عنك بما خلق الله جل وعلا، أو أنه جماد لا يسمع ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ماذا؟ ما استجابوا لكم. ولو سمعوا هذا لا يستطيعون شيئا، فهؤلاء ما يملكون شيئا، لا يملكون من الأمر شيئا، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. فلذلك كان من هذه العقيدة ينبغي أن تبين لعباد القبور الذين يصرفون الدعاء للأموات ويأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله، تسمعونه من بعض الوافدين حقيقة من الحجاج والمتمن، وهذا واعيون الشرك والعياذ بالله تعالى، واضح؟ أو غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل عند قبر الحسين أو عند قبر السيد زيد أو عند قبر عبد القادر الجيلاني أو غيرها من قبور مما يسمونهم أولياء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ينكرونه ويتبرؤون إلى الله جل وعلا، كما ذكرنا ذلك من قبل، التبرع الذين اتبعوا من الذين تبعوا، يكفرون بشرككم، فهم ينكرونه ويتبرؤون، ولا ينبئك مثل خبير. من هو؟ الله جل وعلا. فهو الخبير جل وعلا بعواقب الأمور، هو الخبير جل وعلا بحال هؤلاء، أنهم لا يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن أن يملكون لغيرهم نفعا أو ضرا، وهو الخبير جل وعلا بما سيكون يوم القيامة من إنكار هؤلاء لعبودية هؤلاء والتبرؤ منهم وأنهم يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. فهذه الآية فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين، وأيضا بيان الشروط التي يجب توفرها في المدعو المستغاث به، وهو أن يكون مالك لما طلب منه وسماعه لدعاء من دعاه والقدرة على إجابته، وهذه كلها من تبية ماذا؟ في دعاء الأموال وفي دعاء ماذا؟ هذه الأصنام. وأن العقيدة مبنى على البرهان واليقين لا على الظن والتحرص والتقليد الأعمى، وإثبات علم الله عز وجل ماذا؟ بعواقب الأمور، فإثبات العلم صفة من صفات الله، صفات ماذا؟ الذاتية، سم. فالله عالم بما، أو نقول عليم أفضل، عليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى المستحيلات التي لا يمكن أن تقع قد علم الله جل وعلا أن لو قطعت كيف يكون الحال، ومثل وجود إله آخر في الكون علم الله وأخبر الله جل وعلا أن كان فيه آلهة ماذا؟ غير الله ماذا؟ لفسدتها، أي لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. فعلم الله عز وجل فهو بكل شيء عليم جل وعلا. كلام إن شاء الله هذا سنفصل بعض العلم في الوسطية في السنة القادمة مشيئة الله عز وجل. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد حل به من البلاء صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه إلا الله، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصيبنا من البلاء كما يصيب غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد شجت وجهه وكسرت ماذا؟ ربعيته صلى الله عليه وسلم. الربعية ما هي؟ كل إنسان له أربع، التي بجوار ماذا؟ الثنايا، هذه الاثنين هنا واثنين أسفل واثنين فوق، هذه الربعية، فهي كسرت في يوم واحد، لم تخلق من أصلها وإنما ماذا؟ كسرت. وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وكان يسير الدم على وجه الشيخ صلاة ربي وسلامه عليه، وهو يقول كيف يفلح قوما شجوا وجه نبيهم. فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، من الأمر كله من لله تبارك وتعالى. فهذا الحديث بيان بأن سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأولياء والصالحين لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن نفسه الضر فغيره من باب أولى، وإذا كان ليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم فغيره ماذا؟ من باب أولى. يقول ابن عطية رحمه الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحالة يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور إلى الله تبارك وتعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث العظيم قال وليعلم أنهم من البشر، وليعلم أي الأنبياء أنهم من البشر يصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسادهم ما يطرأ على أجسام البشر. وقال النووي وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث العظيم فيه دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام لم يدفع الضر عن نفسه وليس له من الأمر شيء، فغيره ماذا؟ من باب أولى صلوات ربي وسلامه عليه. قالت له عائشة، انظر شدة النبي، انظر يا طالب الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض من البلاء والله ما لم تعرضه أحد من البشر، وابتلي صلى الله عليه وسلم بابتلاءات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. سألته عائشة، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم نفذ إلى المشركون وكسر ربعيته وشج وجهه وادعوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم مر علي أشد من يوم أحد، حين عرض نفسه على أبي يليل في الطائف صلى الله عليه وسلم وعضوه وسلطوا عليه سفهاء مكة ورموه بالحجارة حتى أدنيت عقباه بأبيه وأمه صلوات ربه وسلامه عليه. قال فخرجت هائما على وجهي ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعلب. لا إله إلا الله، ما أعظم البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من الطائف، يعني مسيرة تقول العلماء نحو من 40 كيلو، وهو صلى الله عليه وسلم من شدة ما جاءه وناله من البلاء لا يعي شيئا صلى الله عليه وسلم، ولم يفق إلا بقرن الثعالب عند المنقات، وإذا بجبريل أمامه في السماء ويقول إن الله يطيئك السلام وهذا ملك الجبال فإن أردت أن نزلق عليهم الأخشبين فعل. فقال لا على الله أن يخرج من أصابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا الحديث فيه بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، وفيه أيضا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده، ومشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، والنهي عن اليأس من رحمة الله، ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي من دون الشرك. الحديث اللي بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا بعد أحد، هذا بعد أحد كان يقول صلى الله عليه وسلم، قال في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ابن عمر يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو حين يرفع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الثانية حين يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. العلماء طبعا في الفقه أخذوا من هذا أحكام واضح، منها أن دعاء النوازل يكون ماذا؟ بعد الرفع من الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ومنها أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، واضح؟ كل هذا خبرها سمع الله لمن حمد. ما المراد هنا سمع الله؟ سمع ما نوعه؟ أنت تعرفون سمع الله ينقسم إلى قسمين، ها؟ سمع إدراك وسمع ماذا؟ وسمع إجابة. وسمع ماذا؟ إجابة. سمع الإدراك وسمع الإدراك والذي ماذا؟ أنه يدرك جميع ماذا؟ الأصوات جل وعلا على وجه اللائق بها. وسمع الإجابة هو هذا، واضح أن الله جل وعلا يستجيب، واضح؟ أنت لما تدعو الآن وبالدعاء ثم تقول اللهم إنك سميع مجيب، واضح؟ أي أنك تسمع دعائي وتجيب. وهنا قول سمع الله لمن حمده ماذا؟ أي استجاب الله جل وعلا لمن حمده، واضح؟ حين ترفع من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ثم بعد أن تقول سمع الله لمن استجاب الله لمن حمده تعقبها لأي شيء؟ أجبه ربنا ولك الحمد، فأنت تحمد الله عز وجل. فهمتم يا إخوة؟ ثم بعد ذلك بعد هذا الموطن يكون ماذا؟ يكون السجود. فأنت الآن قد حمدت الله جل وعلا وهو يستجيب لمن حمده، فهنا جاء ماذا؟ موضع السجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب، حيري أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأنك هنا حمدت الله وأثنيت على الله عز وجل، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. قاتم يا الله محمد، فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. طبعا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام حتى يتبين لكم أن الأمر لله عز وجل أسلم بعد ذلك. هؤلاء أشد ما من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء، واضح؟ هؤلاء رؤوس المشركين يوم واحد، ومعهم سفيان بن حرب. فمع ذلك يقول العلماء في هذا الحديث أصل في بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحجاج. فهذا سيد الأنبياء، وخلفه من؟ سيد ماذا؟ سيد سادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو سيد الأولين والآخرين، والصحابة وهم سادات الأولياء يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل استجاب الله؟ هل استجاب؟ ما استجاب الله. قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الذي تدعون عليهم فإنهم سيسلمون، فأسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا من خيرة ماذا؟ الصحابة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا. فهذا الحديث العظيم فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. فهذا الحديث كما قلنا فيه بطلان التعلق بالأولياء والصالحين، جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. دليل، وهذا مسألة فقهية، دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر. هذه المسألة طبعا تنادى فيها العلماء، لكن الصحيح أنه لو سميت أحدا في سجوده، واضح؟ سميته فلان وتدعو له باسمه، أن ذلك لا يبطل الصلاة، أن ذلك، لأن هذا كان في الفريضة، واضح؟ أن ذلك لا يبطل ماذا؟ الصلاة. وهذا خذ العلماء من هذا التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. الحديث الذي بعد الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله، حين أنزل عليه أو أنزل الله عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين. العشيرة هم من؟ الأقربين، بنو أبي والأدنون أو قبيلته، وهم يعني أولى الناس ببر الإنسان وبالدعوة هم الأقربين. حين أنزل الله عز وجل طبعا فيه مثلا ما أحد تنبه لها أم لا، قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقرب. تفضل. أحسنت، بارك الله. أبو هريرة متى أسلم؟ بعد الهجرة بسبع سنوات، سنة سبع. وهذه الحادثة وين كانت؟ كانت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة كان ماذا؟ كان يروي بالواسطة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة لا يسمع حديثاً عند أصحاب إلا ويذهب ويسمعه. وتعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له افرش رداءك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنسى بعض الأحاديث. فجاء قال له ابسط رداءك، وفي رواية ابسط حجرك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حفيات فحتاها في حجري أبي هريرة، قال: فما نسيت شيئاً بعد ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحفظ الصحابة. ولذلك تجد أن الرافضة عليهم رعاية الله يطعنون في من؟ في أبي هريرة. لماذا؟ لأنه سيد الحفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعنوا فيه طعنوا في ماذا؟ في كثير من دين الله عز وجل. قال وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله. ما معنى اشتروا أنفسكم؟ أنقذوا أنفسكم من النار، خلصوا أنفسكم من عذاب الله عز وجل. واضح؟ خلصوا أنفسكم من عذاب الله عز وجل بتوحيد الله. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو موطن موطن الشاهد، أي لا أدفع عنكم شيئا من عذاب الله. وفيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين، فهم لا يملكون أن يدفعوا عن أحد شيئا. ثم هذا عموما، ثم خص صلى الله عليه وسلم فقال: يا عباس ابن عبد المطلب، عباس من؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا دليل أن النسب لا يفيد شيئا، ولو أفاد النسب لأفاد من؟ أبا طالب. لو أفاد النسب لأفاد أبا طالب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض الموت: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمن قالها؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو في بحبح من النار، حديث كما في صحيح مسلم. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا حديث من عظيم حقيقة، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله عز وجل، لا يملك شيئا ماذا لهؤلاء. فلذلك يجب أن يتعلق العبد بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فالحديث كما يقول الشيخ فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، ففيه الرد على عباد القبور. ونحن أكرر هذا أنا في كل حديث، فيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء ماذا؟ وقضاء الحاجات. فهذا الحديث يستفاد منه الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين، وأنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه، ومصارعة النبي صلى الله عليه وسلم في امتثال أمر ربه وماذا؟ وإبلاغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. وأن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ هم أهل طاعته صلى الله عليه وسلم، أهل طاعته ومتابعته من قرابته صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم. وأن مجرد القرابة ها؟ لا تفيد شيئا، تثبت يدا أبي لحب وهو من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. أن مجرد القرابة من الرسول لا تنفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة. يقول ابن القيم تفضل. فهذا حقيقة يعني الحديث عظيم في بيان أن غير الله لا يملك ولا شيء، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيجب من هذا كله أيها الأخوة، من هذه الأحاديث العظيمة، أن لا يدعى إلا من؟ إلا الله. وأن لا يستغاث إلا بمن؟ إلا الله. وأن لا يستعاذ إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى. وأن صرف شيئا من أنواع هذه العبادة لغير الله فإنه شرك أكبر. هذا ما تيسر في الدرس، صلى الله عليه وسلم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قول النبي: لما أفق الله في القرن الثالث لم يفق من الغضب عليهم أنه غم عليه حتى أنه لا يعلم شيئا. لا، يقول العلماء من شدة يعني ما صابهم الألم والغضب أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعي بنفسه ويشعر إلا وهو بقرن التعارف. صلوات ربي وسلامه عليكم، وفق الله جميعا ما أحب وأرضاه، صلى الله عليه وسلم.